نحب أيثبت هذا أمام الشبهات؟ قال ليسوا، لأنه لو قيله فلماذا كانت الأرض، لماذا كانت الجبال، لماذا كان الإنسان، لماذا كان النبات، لماذا كانت هذه الظواهر الكونية دالة على الله تبارك وتعالى؟ بقول لا تشغب على مخي، أنا مش لي ترمى هذه حقا ما بعرف. هل صفة الحدود، صفة الإمكان، ظاهرة الهداية، ظاهرة التنوع، ظاهرة التقدير، أي ظاهرة في هذا الكون دالة على الله عز وجل؟ من حيث ماذا، من أي جهة دل الكون على الله تبارك وتعالى؟ بقول الله يرضى عليك، أنا مش لي ترمى على غير أن هذا الكون دال عن الله عز وجل. أيقبل منه هذا؟ نعم يقبل منه، لأن الإسلام ليس لخاصة الناس، ليس لفلاسفة وحدهم، وليس لمتوسطي الاستيعاب وحدهم، وإنما للناس قاطبة. ومن هنا رضي الشارع الحكيم بأدنى الأدلة، وهذا يعتبر من أدنى الأدلة. ولذلك جاء قول الله عز وجل هذا خلق الله، هذه قضية مطروحة في الإشارة والمشار إلى الخلق. الخلق بمعنى مخلوق، ما في معنى يعني هذا مخلوق لله تبارك وتعالى، هذا خلق الله، هذه قضية. أيقبل مني أن أرددها؟ يقبل مني ذلك، هذا خلق الله، هذا خلق الله. ويقبل الله عز وجل مني أن أردد هذه الآية الكريمة، هذه الفقرة القرآنية، بناء على تبني، أتبنى أن هذا خلق الله، وبالتالي يفهم النص صريح على إثبات الخلق لله عز وجل إضافة، ويفهم مفهوم المخالفة أنه ليس بخلق غيره. ومن هنا قد ندخل، لا أقول بجدل، وإنما في تسجيل، في تمحيص للدليل، فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه. ابدأ بالإنسان، أخلق الإنسان وصفته التي خلق منها؟ أخلق الإنسان الأرض التي يعيش فوقها؟ أخلق الإنسان الهيدروجين والأكسجين الذي منهما يتركب الماء الذي يؤس الحياة؟ أخلق الإنسان النبات؟ أخلق الإنسان البذور؟ ما دور الإنسان في هذا الكون؟ أيدير الأرض؟ أيحرك الشمس؟ أيأتي بنفسه إلى هنا؟ أيخرج بنفسه منها هنا؟ أم أنه يأتي يؤتى به؟ أم أنه يخرج به في ألف صورة من صور الإخراج؟ إذن هذا خلق الله قضية ومطلوبة، وهذه قضية مطلوبة مقبولة. فأروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه. هنا يمكن أن يأتي بأدلة، الأدلة ننتقل من فرض العين إلى فرض الكفاية. التسجيل، البرهنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا القول يحتاج إلى من يتصدى لأي برهان أو لأي دليل أو لأي قضية يمكن أن يطرحها الخصم على الساحة. ومن هنا تولى كتاب الله عز وجل الرد على قضايا كثيرة أساسية قد تبناها وتصورتها الجاهلية بكل صورها وأشكالها، سواء كانت في صورتها النصرانية أو في صورتها اليهودية أو في صورتها الوثنية. ثم نبدأ بما يجب لله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ لا بد من تذكرة صغيرة، وهي عبارات تفصلها العلماء تفصيلا عجيبا تشعر معه بأنها عبارات ملهمة حقيقة، عبارات مهما فحصت في زواياها وجدتها من العبارات المحكمة فعلا في الجامعة المانعة. العبارات التي لو جعلتها يرجم لي وكررته حتى يشرق قلبي بأنوارها لكنت على قدم معرفته إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، لذلك قال فضرب لله الأمثال. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، لذلك لا تتصور الأوهام، لا يقاتل القياس، لا يشبه بالناس، ليس كمثله شيء. إذا في أي شيء تبحث الآن؟ أنا ظننت حينما قلت نبحث في ذات الله عز وجل ونبحث في صفات الله تبارك وتعالى في أسمائه وبأفعاله، ظننت في البداية تحدثنا عن ذات الله من حيث ما هي. قال لا، ما قال هذا، والله ما عرف الله إلا الله، ما يحيط بحقيقة الله مخلوق، ولا جبريل ولا جبريل ولا ميكائيل ولا ميكائيل ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا مخلوق من المخلوقين يحيط بحقيقة الله تبارك وتعالى. ونحمد الله عز وجل على أنه قبل منا أن نثبت الوجود دون أن ندري من ما هي. وهذا ليس في هذه القضية فقط، الكيفيات لا تدخل في تفسير الإيمان، الكيفية لا تدخل في تفسير الإيمان. يعني حتى أؤمن بجبريل السلام ينبغي أن أكيفه، فالأشياء ما ينبغي أن تكيفه، أنت ينبغي أن تثبت وجود ذات خلقها الله عز وجل سماها جبريل عليه الصلاة والسلام وهو من الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور. كيف جبريل؟ قال أنت لست مطالب بالكيفية، لست مطالبا بالكيفيات التي طلب منك أن تؤمن بحقائقها، أنت مطالب بحقيقة. كيف يبعثنا الله تبارك وتعالى؟ الكيفية لست مطالبا بها. كيف عالم البرزخ؟ الكيفية لست مطالبين بإدراك الكيفية، وإنما مطالبون فقط إثبات الحقيقة عبر شرع جعل به الصادق المصدوق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام. نحن ماذا قلنا؟ قلنا كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. هذا نقص يقطع كل الأوهام ويقطع لسان الشيطان الذي وما وضع خرطومه على قلب الإنسان من أجل أن ينفث فيه أوهاما وخيالات، يقول هذه من صنع نفسك أو من صنع الشيطان. أما الله تبارك وتعالى فبخلاف ذلك ليس كمثله شيء، ولذلك قال تضرب كما قلنا لله الأمثال. والقضية الثانية، الله تبارك وتعالى مفصل بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، هذه قضية ثانية مع الأولى، متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. في البداهة دليل هذه القضية، دليلها هذا الكون، إذ لو لم يكن كاملا كمالا مطلقا لما وجد ذرة من هذا الكون. والأدلة حاضر الأدلة، لكن نحن نؤصل فقط القاعدة العريضة التي نحن بأمس الحاجة إليها دون توغل، قد نتوغل قد لا نتوغل، قد نوفق في عرض الجليل قد لا نوفق في عرض الجليل، منزع عن كل صفات النقصان. الدليل، الدليل من بداية هذا الكون، لو أنه كان سبحانه وتعالى متصل بأي صفة من صفات النقص ما كان هذا الكون على الإطلاق. والأدلة كما قلت حاضرة. هذه أيضا الله تعالى متصل بكل صفات الكمال منزع عن كل صفات النقصان، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نأتي الآن إلى أول صفة وهي صفة وجود الوجود. بقي فكرة قصيرة جدا وهي 20 صفة واجبة لله تعالى و20 صفة تستحيل في حق الله تبارك وتعالى، هي مقابل الصفات 20 و20. وصفة واحدة هي ما يجوز فعله وتركه، يجوز في حق الله فعل كل ممكن وتركه، هذا أيضا له تحت سيأتي بعد انتهاء من عرض الواجبات. يجب لله تبارك وتعالى 20 صفة، ويستحيل في حق الله تبارك وتعالى ما يقابلها فضادها 20 أيضا. يجب لله تبارك وتعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بالنفس والعلم القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه سبحانه وتعالى قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، هذه 20 صفة ويقابلها 20 تستحيل في حق الله تبارك وتعالى. يأتي للصفة في الجلال، لا نفس يطلق رب الوجود على الواجب والممكن. انت موجود وانا موجود والمسجد موجود والارض موجودة، لكن هل هذا الوجود واجب؟ لو كان واجبا لما سبقه عدم. اذا وجودنا ممكن، ماذا نقول ممكن؟ يعني يمكن ان يكون ممكن ان لا يكون، وكل ممكن كل ممكن يجوز في حقه الوجود والعدم، يجوز الوجود والعدم، وكل ممكن سبقه عدم. إذن يطلق كلمة وجود الوجود، الوجود على الواجب وعلى الممكن، كل ما سوى الله تعالى ممكن لأنه سبقه عدم. والدليل أيضا سيأتي، ما الدليل على الحدود وما الدليل على الإنسان؟ طيب أيطلق على الواجب أيضا؟ يعني يطلق الوجود على الواجب، ما الواجب؟ ما لا يتصور في العقل عدمه، او ما لا يقوى الانتفاع، او ما لا يسبقه عدم. الواجب لا يسبقه عدم ولا لا يكون واجبا، يكون ممكنا. والفاصل الحاكم الممكن ما سبق لعدم، الواجب لا يسبق لعدم. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، الواجب لا يتصور عدمه، لا يقبل انتفاء. وعلى هذا القانون الذي لا يسري على الواجب، ليس لدى التعطيل، وانما اصلا الواجب لا يقبل قانون التنزيه. ما معنى هذا الكلام؟ انا حينما لا اشم بعيني ليس هذا ضعفا في البصر، وانما هذا اخراج للحاسه عن اطالها. قل له، اقول له انت اعمى، تقول لي لماذا؟ قل له ما كنت راح كذا سنين، قل لي معك في شرط الدماغ. انت عم تكلم عن تراث الحواس كما يقولون في الاداب، تكلم عن ماذا؟ اتكلم عن الشم، الشم له حاسه، حس العصر حاسه الشم، البصر حاسه متصل بالمبصرات فقط لا بالمسموعات، والله انا ما بسمع، لا اسمع بعيني، ليس هذا دليل ضعف في العين، لان السمع له صله بالسمع، يعني الكلام له صله بالسمع وليس له صله بالبصر. الواجب اصلا لا يقبل ان يكون مسببا، لا يقبل اساسا ذاتيا، قبولا ذاتيا ليس من غيره. الواجب لا يدخل في قانون السببيه، بمعنى لم يشرف لعدم. اما غير الواجب يعني الكون كله، العرش والكرسي والسماوات والأراضين والإنسان والنبات والجماد، كل ما سوى الله تبارك وتعالى سبق بعدم. وقد جاء النص قاطعا في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، يكفي أنك أنت لم تكن من مئتين سنة. ما صحيح؟ أنت لم تكن من مئتين سنة، إذا ما عاد سبقك عدم. يكفي أن الأرض لها عمر يقدرها العلماء الآن، إذا لم تكن. وما صح على جزء من صفات صح على الكل الذي يترتب من هذه الأجزاء، ما صح على جزء على جزء من صفات صح على كل الأجزاء التي يترتب من هذا الكل الذي اتصف الجزء المتصور به. من الأدلة أو من الأمور التي تساعد على هضم هذا المعنى، لو أنني جئت بعشر من العميان وأضفت لهم 11 يصيروا مبصرين، 12 صاروا مبصرين، 1000. السلسلة مهما طالت إذا كانت تتركب من حلقات، كل حلقة متصلة بصفة، إذا اتصفت كل حلقات السلسلة بصفة واحدة بشكل ما، مهما أطلنا السلسلة طول السلسلة لا يخرجها عن صفاته الأساسية الذاتية. حينما يقول حادث وراءه حادث وراءه حادث، لا يعني طول السلسلة أننا خرجنا بفكرة من هذه الفكرات عن معنى الحدود. هو المشكلة في العقل البشري أنه قد يسكر، قد يخمر بأوهام طول الزمان، طول الزمان. وقد نلبس علينا بهذا، انه انت عم تتكلم عن 50 سنة، الكون عمره الاف السنين بل ملايين بل بلايين السنين، وعبر هذه البلايين ممكن ان يتحول الحادث الى واجب، ممكن الى واجب، ممكن الى حق، ما بيتحول. ما دامت الفكرة نفسها، ما دامت الفكرة نفسها متصلة بكذا، مهما اطلتها مهما قلتها. يعني انا عندي صف من السيارات من هنا لليابان، سيارة وراء سيارة، هل نجد بعيرا في وسط السلسلة؟ يعني كنت صف سيارات عن كل حادث وراء حادث وراء حادث، ما دمت قد وصلته بالحدود ما يمكن ان يخرج عن هذا، الا اذا قلت لا ليس لي حادث، ما معنى وصلنا عندي واجب معك، يعني خرجنا عن اطار الحدود. اذا فيما يتعلق بكل وجود يطلق على ماذا وماذا؟ يطلق على الواجب، يطلق على الممكن. والمنزل إذا قال هنا واجب الوجود، لماذا جاء بكلمة واجب؟ قال ليخرج وجود الله عز وجل عن إطار الإمكان، ليدخله في إطار الوجود. فإذا أخرج عن إطار الإمكان بمعنى انه لا تصور وجوده وعدمه، وادخل في اطار الوجود صار مما لا يقبل وجوده سبحانه وتعالى الانتفاء. هذه دعوة، طبعا دعوة، والدليل سيأتي وجود وجوده تعالى لذاته. انت الان موجود ولا لا موجود؟ قبل ان توجد كنت ممكنا، اقصد سبقت عدم وكان يتصور وجودك وعدمه، وجودك وعدمه، لكن بعدما وجد الان انت موجود. موجود طبعا. ما نوع الوجود الان؟ صار واجبا عرضيا. صار وجودك انت واجبا عرضيا. اذا ممكن ان يخرج عن الانسان يدخل في اطار الوجود، لكن اي وجود؟ لا وجود ذاتي. يعني صفة الإمكان في كلامي في كل ذرة من ذراتك، وإن جئت الآن، لأنه سبقك عدم يجوز عليك العدم سيلحقك ذلك. إذن أنت حيث خرجت من إطار الإمكان وقد سبقك العدم، خرجت لا بنفسك، نقطة مهمة جدا، وإنما خرجت بغيرك. وعلى هذا وجوب وجودك بعدما وجدت عرضيا وليس ذاتيا. اما وجوب وجود الله تبارك وتعالى فانه ذاتي، يعني ليس من غيره. انت وجودك من ابويك على الاقل، حتى ما نطيف السلسله، انت وجودك الان من ابويك. افترض انه ما كان ابواك، يلا وجادك كن فوق هذه الارض، اذا لم يكن والداك قد وجدا. واحد الفلاسفه الغربيين المعاصرين حتى يقول لولا ابوي لما وجدت. إذا الله موجود. قد عجيبة الفكر، لماذا انتقل من هذا؟ قال لأنه أنا معك وجودي ممكن، بدليل أنني سبب واضح، سببي أبواي، فلولا أبواي لما وجدت. إذا أنت لست واجبا وأنت ممكن ولك سبب. أما وجوب وجود الله تبارك وتعالى فإنه ليس بسبب بل ذاتي، وجوب ذاتي لذاته لا لغيره. والواجب لذاته بما يفترق الواجب لذاته عن الواجب لغيره. الواجب لذاته بما يفترق مع المطول شاء الله، فباقي خمس دقائق كما نقول دائما، خمس دقائق يطلع الجرس، جرس المسجد ايضا. طيب ما لا حول ولا قوه الا بالله. نحن تاقلمنا على الجرس. احد الضباط الجيش كان شغل اليوم كله في حركه عسكريه، مرحله عسكريه، لانه ضابط يحول. والمدرس نفس الشيء، لما جلس الساعة درن الدكتور مباشرة لا يتوضا إلى الفصل، يعني يسمع جرس ويضع الفصل. وقلما ينجو مدرس، قلما ينجو مدرس من رمي الجرس في دمه، إلا أن يأخذه الموت بعد 60 سنة. ما عرفنا مدرسا قد عمر أو عمر، حقيقة ما عرفنا. لذلك ما لم نصير إن شاء الله تبارك وتعالى. الفرق بين الواجب العرضي والواجب الذاتي ان الواجب الذاتي لا يقبل عدم، والواجب العرضي يقبل عدم، وهذا فرق جوهري. لماذا قبل الواجب العرضي العدم؟ قال لانه سبق عدم. اذا قيامه بغيره وليس قيامه بذاته. من هنا قلنا القيام بالذات، ومن هنا جاء الذكر القراني عجيب. ما في حرف في كتاب الله عز وجل الا وهو نور. وهذا ليس من باب التعلق الايماني، وإنما من باب الفهم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. صار وجودك واجب أنت الآن، خالدين فيها، صار وجودك واجب. أنت قلت وجودنا ممكن، واجب عرضي، خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم. هذا إذن كوني. الابن في القرآن الكريم يأتي على منحين، يأتي على وجهين، يأتي إذن شرعي وإذن كوني. والذي يفرق بين الاثنين يقف على أثر كثيرة في كتاب الله عز وجل. هنا قال بإذن ربهم، والربوبية مقتضاها أن تعطي الإمداد بعد الإيجاد. أوجدك وأدخلك الجنة، أتتنا ما عدينا ما في الجنة إطلاقا، ما في ثناء على إطلاق أبدا الآبدين. لا يتصور دوام الوجود في الجنة، لا تحوى على إطلاق. والدليل بإذن ربهم، بإذن ربهم. طيب هل هناك إذن كوني ولد في مكان آخر؟ قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. قول الله عز وجل يحزن بالسحر، قال لك اذن كوني هذا لا تخلص، اذن كوني. والاذن الشرعي ان يأذن الله عز وجل لنا بان نفطر في السفر، اذن شرعي، اذن شرعي يخالف او لا يخالف. اما اذن كوني لما ان الله عز وجل قال خارجين فيها باذن ربه، لا يمكن للموت، لا يمكن ابدا ان ياتي عليهم، حتى اهل النار من حتى اهل النار خارجين فيها باذن ربهم. ولذلك يتجرعه ولا يكاد يثيره، وياتيه الموت من كل مكان وما هو الميت. ما هذه الحياه التي فيها الموت دون موت؟ ما هذه الحياه؟ ايه بارك الله فيك. فيما يتعلق بخارجينا ماذا تقصد؟ اهل النار في ايات النار خارجين فيها ابدا، وجميع ايضا في ابدا. لا، في ثلاث ايات ابدا لاهل النار. القرآن الكريم في ثلاثة مواطن خالدين فيها أبدا لأهل النار. بارك الله فيك. تبع القرآن الكريم بيقين هذا الكلام، ليس ظنا، وهذا بحث ما شاء الله عنه سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. إذن لو رجعنا إلى القضية على أن الذي يوجد بإيجاد غيره وجوده عرضي ويقبل العدم، أما الذي وجوده ذاتي لا من غيره فلا يقبل وجود العدم. وهذا معنى قول الشيخ هو الذي لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه ولا يقبله بوجه من الوجود، لا أزلا ولا أبدا، لا من حيث الماضي ولا من حيث المستقبل. طبعا كلمة ماضي ومستقبل هذه تناكد عقولنا، لأن الإنسان قد وجد في إطارين لا يستطيع أن يخرج عنهما، الإطار المكاني وإطار الزماني. أنا ما أتصور وجودا لإنسان دون زمان أو مكان، إلا إذا انقطع الزمان بمفهومه، لأن الزمان أيضا مفهوم نسبي. فحينما نقول من الأجل يعني فيما لا افتتاح له بجانب الماضي، وحينما نقول أبد فيما لا انتهاء له بجانب المستقبل. يعني مهما توغلت في المستقبل لا نهاية على الإطلاق، ولا يرتفع بارتفاع غيره. وجودك إيه؟ يرتفع بارتفاع غيره. أما وجود الله عز وجل لا يرتفع بارتفاع غيره، يعني يمكن أن يثني الله تبارك وتعالى كل الأكوان ويبقى الله عز وجل، لأن وجوده ليس من الأكوان. ولذلك جاء قول الله عز وجل عجيب، قرآن كريم، قرآن كريم عجيب عجيب. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. هذا هو معنى الذي يقول إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لو أنه بإذهابنا يذهب لن يأتى بخلق جديد، فبقاؤه ذاتي لا بإبقاء غيره. أما بقاؤنا فبإبقاء غيرنا، بإبقاء الله تبارك وتعالى. إذا الوجود بس سطرين فقط، هو ما الوجود؟ اقتضاء الذات الوجود. يعني حينما نقول واجب، الذات واجبة الوجود، يعني وجودها أو وجوب وجودها يقتضي الوجود اقتضاء ذاتيا، ونفي قادمي في العدم أساسا. يعني الذات الواجبة، الواجبة الوجود لا تقبل العدم، وامتناع الانفكاك والانتثار عقلا كذلك لا يكون مرتبة. ذات الله تبارك وتعالى، طبعا هذا سيأتي أيضا بالتفصيل، لعل القائل يقول ألف مرة يقول سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي. أما إذا كان ما في أجل، والله ما لي علاقة بالموضوع حقيقة. فيما يتعلق بالترتيب، هنا ترتيب كل مركب ممكن، كل مركب فقير. أقول مو فقير يعني ما معقولون، أقول الحمد لله أنا ماني مركب لأنه في عندي رصيد نص مليون. لا لا لا، الفقر يعني أن تتقن لغيرك بالإيجاد. كل مركب جائز، كل وقت ممكن، كل وقت حادث، كل وقت حادث. هذه دعوة؟ نعم. ما دليلها؟ قال أليس المركب مجموعة أجزاء؟ أليس كينونة المركب مشكل من مجموعة أجزائها؟ أليس مفتقرا إلى كل جزء من هذه الأجزاء؟ إذا مفتقر لكل جزء من الأجزاء التي ركب منها، لذلك ذات الله عز وجل يستحيل أن تكون مركبة. لا يطرح مثل هذا الصلاة فيما يتعلق بذات الله عز وجل. يقول إذا المركب محتاج إلى أجزاء التي كونته، أنت مجموعة من عين وأنف وكبد وكحال وبنكرياس وزائدة جوزية وجوزية زائدة إلى آخر ما هنالك. لكن هذه المجموعة حقيقة كونك ركبت منها معناها مستقر إلى كل جزئية من هذه الجزئيات. طبعا الاستقرار هنا يختلف بين جزئين وجزء آخر، لعله إذا فقد أنفه يبقى في قيد الحياة، أما إذا فقد روحه بقي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن في عالم البرزخ لا في هذه الدنيا. يقول أما واجب الوجود لغيره مثل الحيز للجرم، هذا الكتاب جرم ماذا يعني؟ أحتاج لي حيز مكان؟ نعم. أتتصور أنت جرم دون حيز؟ تتصور جرم دون حيز؟ أنا ما أتصور. إذا تصورت خبرني. هيا أصبر هذا ست وحدات واحد واحد واحد واحد قال هذا جرم، جرم له حيز. ما فلس الحيز بالجرم؟ الحيز واجب بالجرم، واجب. ما معنى واجب؟ يعني يجب، يجب الحيز الجرم. إذا ارتفع الجرم ارتفع الحيز، وهذا هو المقصود. يرتفع بارتفاعه، يرتفع بارتفاعه. هناك لون ألوان الوجوب، يقول يرتفع بارتفاع الجرم ويجب ما دام الجرم، فهو وجوب مقيد بالغير. وجوب الحيز يعني مكان الفراغ، وجوب الفراغ للجرم. أنا عندي فراغ، نعم أنا في أشكل فراغ، بس إذا توكلت على الله عز وجل ودفنت في القصير إن شاء الله ما ندري وين، بالقصير بالقمر بالمريخ بنجلاديش ما الله أعلم، حيث يكن في الفراغ هذا ما ارتفع معي أنا، بمعنى يأتي غيري ليحتله. أما أنا ما دمت في وجودي هنا أنا أشغل حيزا، إذا ارتباط الحيز في ارتباط مؤقت، حيث يرتفع الجرم يرتفع الحيز. دليل وجود الوجود الآن، وهذا اللي معه حقيقة معك مع الباطل الذي يريد أن يؤثر لعلمانيته لطلاله. يقول بأنه هؤلاء الخرافيون، هؤلاء صفحيون، هؤلاء سبحان الله. أنت تقرأ الآن في وسائل الإعلام، أغلب وسائل الإعلام وخاصة في الأدب يتحدثون عن الصورة، الأديب العملاق المفلق الذي يسلك فعلا هو الذي يبني أدبه على الأساطير. إذا ما عنده أساطير كل كيف أنت كيف تنعى على المتدين بالرجعية وأنت مغلق بالإغريقية؟ ما كنت تفهم. قال لا، هذا ليه من ألوان السم أو التواصل الذاتي الرومانسي البلجيكي الأسترالي إلى آخر ما هنالك من الفلسفات التي تسطر على الساحة. نحن أمام ماذا؟ أمام دليل وجوب وجود الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم المسلمين بألطافك الفضيلة واجعل جمعنا مولدا عن مفهوم وتفرقنا بعد فرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا من أولي كرب عليك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.